بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع دراسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 24 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم أبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وكنا توقفنا عند فصل قال الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل: فصل. وأما أقواله صلى الله عليه وسلم فقد قامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه، وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الأخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. أما تعمد الخلف في ذلك فمنتف بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله: صادق فيما قال اتفاقا وبإطباق أهل الملة إجماعا. وأما وقوعه على جهة الغلط في ذلك فهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق الأصفرائيين، ومن قال بقوله ومن جهة الإجماع فقط وورود الشرع بانتفاء ذلك وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلان، ومن وافقه لاختلاف بينهم في مقتضى دليل المعجزة لا نطول بذكره فنخرج عن غرض الكتاب، فلنعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في القول في إبلاغ الشريعة والإعلام بما أخبر به عن ربه وما أحاولي من وحي، لا على وجه العمد ولا على غير العمد ولا في حالي الرضا والسخط والصحة والمرض. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال نعم. قلت في الرضا والغضب؟ قال نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا. ولنزد ما أشرنا إليه من دليل المعجزة عليه بيانا، فنقول إذا قامت المعجزة على صدق وأنه لا يقول إلا حقا ولا يبلغ عن الله إلا صدقا، وأن المعجزة قائمة مقام قول الله له صدق مقام قول الله لو صدقت فيما تذكره عني، وهو يقول إني رسول الله إليكم لأبلغكم ما أرسلت به إليكم وأبين لكم ما نزل عليكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله عز وجل: قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يصح أن يوجد منه في هذا الباب خبر بخلاف مخبره على أي وجه كان، فلو جوزنا عليه الغلط والسوء لما تميز لنا من غيره، ولا اختلط الحق بالباطل. فالمعجزة مشتملة على تصديقه جملة واحدة من غير خصوص، فتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله واجب برهانا وإجماعا، كما قال أبو إسحاق قال رحمه الله عز وجل: فصل. وقد توجهت هنا لبعض الطاعنين سؤالات منها ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وقال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتها لترتجى ويروى ترتضى. وفي رواية: إن شفاعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلى. وفي أخرى: والغرانيقة العلى تلك الشفاعة ترتجى. فلما ختم السورة سجد، وسجد معه المسلمون والكفار لما سمعوا أثنى على آلهتهم، وما وقع في بعض الروايات أن الشيطان ألقاها على لسانه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمنى أن لو نزل عليه شيء يقارب بينه وبين قومه، وفي رواية أخرى أن لا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه. وذكر هذه القصة أن جبريل عليه السلام جاءه فعرض عليه الصورة، فلما بلغ الكلمتين قال له ما جئتك بهاتين فحسن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل تعالى تسلية له ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية. وقوله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك الآية. فعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين، أحدهما في توهين أصله، والثاني على تسليمه. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله مفسرون المؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. وصدق القاضي أبو بكر بن العلاء المالكي حيث قال لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء، والتفسير تعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته، فقائل يقول إنه في الصلاة، وآخر يقول قال في نادي قومه حين أنزلت عليه الصورة، وآخر يقول قال وقد أصابته سنة، وآخر يقول بل حدث نفسه فسهى، وآخر يقول إن الشيطان قال على لسانه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضه على جبريل قال ما هكذا أقرأتك، وآخر يقول بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله ما هكذا نزلت إلا وإلى غير ذلك من اختلاف الرواة، ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفع إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة وهية. والمرفوع فيها حديث شعبة بن عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمكة وذكر قصة. قال أبو بكر البزار هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. ولم يسند عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن كلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرنا الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار رحمه الله، والذي منه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وهو بمكة فسجد مع المسلمون والمشركون والجن والإنس، هذا توهينه من طريق النقل. فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمة صلى الله عليه وسلم ونزهت عن مثل هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله عز وجل وهو كفر، أو أن يتصور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام، وذلك كله ممتنع في حق صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا، وذلك كفر أو سهو وهو معصوم من هذا كله، وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على قلبه أو لسانه، لا عمدا ولا سهوا أو أن يتشبه عليه ما يلقي الملك مما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا مما لم ينزل عليه. وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل الآية، وقال تعالى إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الآية، وجه ثاني وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام متناقض الأقصى ممتزج المدح بالذم متخاذل التأليف والنظم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ملاما بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح علمه واتسع في باب البيان مع في الباب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه. ووجه ثالث أنه قد علم من عادة المنافقين ومعارج المشركين وضعفه القلوب وضعفت القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم والفينة بعد الفينة وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة ولم يحكى أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل. ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة ولو قامت بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة. وكذلك ما روي في قصة القضية ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت فيما روي عن معاند فيها كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت شفة فدل على بطلها واجتثاث أصلها. ولا شك في إدخال بعض الشياطين الإنس والجن هذا الحديث على بعض مغفل المحدثين ليلبس به على ضعفاء المسلمين. ووجه رابع ذكر الرواة لهذه القصة أن فيها نزلت وإن كادوا ليفتنونك الآيتين وهاتان الآيتان تردا الخبر الذي رواه لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن عليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف كثيرا. وهم يرون في أخبارهم الوهي أنه زاد على الركون الافتراء بمدح آلهتهم وأن قال صلى الله عليه وسلم افتريت على الله. وقلت ما لم يقل هذا ضد مفهوم الآية وهو تضعيف الحديث الواضح فكيف لا صحة لو هذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كل ما في القرآن كاد فهوما فهو ما لا يكون. قال الله تعالى يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار ولم يذهب وأكاد أخفي ولم يفعل. قال الكشيري رحمه الله عز وجل القاضي ولقد طالبه قريش وثقيف إذا مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليها ووعدوه الإيمان به إن فعل فما فعل ولا كان ليفعل صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأنبري رحمه الله ما قرب الرسول ولا ركن وقد ذكرت في معنى هذه الآية تفاسير أخر ما ذكرناه من نص الله على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ترد سفاسفها. فلم يبق في الآية إلا أن الله تعالى امتن على رسوله بعصمته وتثبيته بما كاده به الكفار أو وراموا من فتنته ومرادنا من ذلك تنزيهه صلى الله عليه وسلم عصمته وهو مفهوم لا يؤمل. المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح. إذن هو يرد الآن قصة الغرانيق العلا التي زعموا أن ألقاها الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب النقلة في نقلها. منهم من قال إنها في مكة ومنهم من قال في سورة النجم ومنهم من قال بغيرها ومنهم من قال في المنام ومنهم من قال في الصلاة وهكذا. ثانيا من ناحية ضعف الحديث وتكذيبه بما رواه الكلبي معروف أنه كذاب دي هذا من ناحية النقل ومن ناحية الحديث. أما سيرد الآن إذا افترض صحة هذا الكلام. قال رحمه الله عز وجل أما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح وقد أعاذنا الله من صحته. ولكن على كل حال فقد أجاب على ذلك أئمة المسلمين بأجوبة من الغث والسمين فمنها ما روى قتادة ومقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته سنة عند قراءة هذه السورة فجرى هذا الكلام على لسانه بحكم النوم وهذا لا يصح إذ لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم مثله في حال من أحواله ولا يخلقه الله على لسانه ولا يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقضي العصمة في هذا الباب من جميع العصمة في هذا الباب من جميع العمد والسهو في قول الكلبي. إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه في قول ذلك الشيطان على لسانه. في رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: وسأل فلما أخبر بذلك قال: إنما ذلك من الشيطان. وكل هذا لا يصح أن يقول صلى الله عليه وسلم لا سهوا ولا قصدا ولا يتقوله الشيطان على لسانه. وقيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أثناء تلاوتي على تقدير التقرير وتوبيخ الكفار كقول إبراهيم عليه السلام: هذا ربي على أحد التأويلات، وكقوله: بل فعله كبير ماذا بعد السكت، وبيان التفصل بينك وبيان الفصل بين الكلامين، ثم رجع إلى تلاوته. وهذا ممكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد وأنه ليس من المتلو، وهو أحد ما ذكره القاضي أبو بكر. ولا يعترض على هذا بما روي أنه كان في الصلاة، فقد كان الكلام قابل فيها غير ممنوع، والذي يظهر وترجح في تأويل عنده وعند غيره من المحققين على تسليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلا ويفصل الآية تفصيلا في قراءته كما رواه الثقات عنه. فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسوا فيها مختلف قوم من تلك الكلمات محاكيا نغمة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار فظنوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشاعوها، ولم يقدح ذلك عند المسلمين يحفظ الصورة قبل ذلك على ما أنزل الله وتحققهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام وبركاته. وتحقق من حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه. وقد حكى موسى بن عقبة في مغازيه وقد حكى موسى بن عقبة في مغازيه نحو هذا، وقال: إن المسلمين لم يسمعوا، إنما ألقى الشيطان ذلك في أسماع المشركين وقلوبهم. ويكون ما روي من حزن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الإشاعة والشبهة سبب هذه الفتنة. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. فمعنى تمنى قال الله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا ماني، أي تلاوة. قوله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يذهبه ويزيل اللبس به ويحكم آياته. وقيل معنى لا هو ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم من السهو إذا قرأ فينتبه لذلك ويرجع عنه. وهذا نحو قول الكلبي في الآية: إنه حدث نفسه وقال إذا تمنى، أي حدث نفسه. في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن نحوه. هذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس طريقه تغيير المعاني وتبديل الألفاظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزيادة ما ليس من القرآن بل استوى عن إسقاط آية منه أو كلمة، ولكنه لا يقر على هذا السهو، بل ينبه عليه ويذكر به للحين على ما سنذكره في حكم ما يجوز عليه من السهو وما لا يجوز، وما يظهر في تأويله أيضا. أن مجاهدا رحمه الله روى هذه القصة والغرانقة العلى. فإن سلمنا القصة قلنا لا يبعد أن هذا كان قرآنا، والمراد بالغرانقة العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى الملائكة على هذه الرواية. وبهذا فسر الكلبي الغرانقة أن الملائكة، وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون الأوثان والملائكة بنات الله، كما حكى الله عنهم ورد عليهم في هذه الصورة بقوله: ألكم الذكر وله الأنثى. فأنكر الله في كل هذا من قولهم ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح. فلما تأول المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهم، ولبس عليهم الشيطان ذلك وزينه في قلوبهم وألقاه إليهم، نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته، ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما سبيلا للإلباس، كما نسخ كثير من القرآن ورفعت تلاوته. وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمة، وفي نسخه حكمة ليضل به من يشاء ويهدي من يشاء، ويضل به إلى الفاسقين، وليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الآية. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة وبلغ ذكر اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى خاف الكفار أن يأتي بشيء من ذمها، فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين ليخلط في تلاوات النبي صلى الله عليه وسلم، وشنوا عليه على عاداتهم وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ونسب هذا الفعل إلى الشيطان لحمله لهم عليه، وأشاعوا ذلك وأذاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فحسن لذلك من كذبهم وافترائهم عليه، فسلاه الله تعالى بقوله وما أرسلنا من قبلك الآية. إذا الوجه الأول هو أنه المقصود بهم الملائكة، والوجه الثاني أنه من قول الشيطان، والوجه الثالث أنه من قول الكفار أصلا. وافتراهم عليه فسأله الله تعالى بقوله وما أرسلنا من قبلك لا يبين للناس الحق من ذلك من الباطل، وحافظ القرآن وأحكم آياته، ودفع ما لبس به العدو كما ضمنه تعالى من قوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. من ذلك ما روي من قصة يونس عليه السلام أنه وعد قومه العذاب عن ربه، فلما تابوا كشف عنهم العذاب فقال لا أرجع إليهم كذابا أبدا، فذاب مغاضبا. فأعلم أكرمك الله أن ليس في خبر من الأخبار الواردة في هذا الباب أن يونس عليه السلام قال لهم إن الله مهلككم، وإنما فيه إذا أنه دعا عليهم بالهلاك والدعاء، والدعاء ليس بخبر يطلب صدقه من كذبه، لكنه قال لهم إن العذاب مصبحكم وقت كذا أو كذا، فكان ذلك كما قال. ثم رفع الله تعالى عنهم العذاب وتداركهم. قال الله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. الآية. روي في الأخبار أنهم رأوا دلائل العذاب ومخايله. قال ابن مسعود رحمه رضي الله تعالى عنه قال سعيد بن جبير غشاهم العذاب كما يغش الثوب القبر. وعليكم السلام ورحمة الله. فإن قلت فما معنى ما روي أن عبد الله بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش، فقال لهم إن كنت أصرف محمدا حيث أريد كان يملي علي عزيز حكيم، فأقول أو عليم حكيم، فيقول نعم كل صواب. وفي حديث آخر فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كذا، فيقول اكتب كذا، فيقول اكتب كيف شئت، ويقول اكتب عليما حكيما، فيقول اكتب سميعا بصيرا، فيقول له اكتب كيف شئت. وفي الصحيح عن انس رضي الله تعالى عنه ان نصر أريان كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما اسلم ثم ارتد، وكان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له، فاعلم ثبتنا الله واياك على الحق، ولا جعل للشيطان وتلبيسه للحق ولا جعل للشيطان وتلبيس الحق بالباطل لنا سبيلا. ان مثل هذه الحكاية اولا لا توقع في قلب مؤمن ريبا، اذ هي حكاية عمن ارتد وكفر، ونحن لا نقبل خبر المسلم المتهم، فكيف بكافر افترى وهو ومثله على الله ورسوله؟ ما هو أعظم من هذا والعجب لسليم العقل يشغل بمثل هذه الحكاية سره، وقد صدرت من عدو كافر مبغض للدين مفتر على الله ورسوله، ولم يرد عن أحد من المسلمين ولا ذكر أحد من الصحابة أنه شهد ما قاله، وافترى على نبي الله، وإنما افترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. وما وقع من ذكرها في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وظاهر حكايته، فليس فيما يدل على أنه شهد، ولعله حكم سمع وقد علل البزار وحديثه ذلك، وقال رواه ثابت عنه ولم يتابع عليه. ورواه حميد عن أنس قال وأظن حميدا أنما سمعه من ثابت قال قضى بالفضل وفق الله، ولهذا والله أعلم لم يخرج للحديث أهل الصحيح حديث ثابت ولا حميد، والصحيح حديث عبد الله بن عزي ابن عزيز بن رافيع عن أنس رضي الله تعالى عنه الذي خرجه أهل الصحة وذكرناه، وليس في عن أنس قول شيء من ذلك من قبل نفسه إلا من حكاية عن المرتد النصراني، ولو كانت صحيحة لما كان فيها قدح ولا توهيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما أوحي إلي، ولا جواز للنسيان والغلط علي والتحريف فيما بلغه، ولا طعن في نظم القرآن وأنه من عدو الله ليس فيه، لو صح أكثر من أن الكاتب قال له عليم حكيم أو كتبه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو، فسبقه لسانه أو قلمه لكلمتين أو كلمتين مما نزل على الرسول قبل إظهار الرسول، لا إذ كان ما تقدم مما أملاه الرسول يدل عليها ويقتضي وقوعها بقوة قدرة الكاتب على الكلام ومعرفتي به وجودة حسي وفطنتي، كما يتفق ذلك للعارف السمع البيتان إذا سمع البيتان يسبق إلى قافيته ومبتدأ الكلام الحسن إلى ما يتم به، ولا يتفق ذلك في جملة الكلام كما لا يتفق في ذلك في آية ولا سورة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن صح كل صواب، فقد يكون هذا فيما فيه من مقاطع الآية وجهان وقراءتان أنزلتا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأملى إحداهما وتوصل الكاتب بفطنته ومعرفته بمقتضى الكلام إلى الأخرى، فذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم فصوبها له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحكم الله من ذلك ما أحكم ونسخ ما نسخ، كما قد وجد ذلك في بعض مقاطع الآية مثل قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذه قراءة الجمهور، وقد قرأ جماعة فإنك أنت الغفور الرحيم وليست من المصحف. وكذلك كلمات جاءت على وجهين في غير المقاطع قرأ بهما معنى الجمهور وثبتتا في المصحف مثل وانظر إلى العظام كيف ننشرها وننشزها ويقضي الحق ويقص الحق، وكل هذا لا يجيب ريبا ولا يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم غلطا ولا وهما. قد قيل إن هذا يحتمل أن يكون فيما يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس غير القرآن، فيصف الله ويسميه في ذلك كيف شاء. ثم قال رحمه الله عز وجل فصل: هذا القول فيما طريقه البلاغ، وأما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام ولا أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحي بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه، فالذي يجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره لا عمدا ولا سهوا ولا غلطا، وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجده ومسحه وصحته ومرضه. ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه، وذلك أن نعلم من دين الصحابة وعاداتهم مبادرتهم لتصديق جميع أحواله والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت وعن أي شيء وقعت، وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردد في شيء منها ولا استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو أم لا. ولما احتج ابن أبي حقيق اليهودي على عمر حين أجلهم من خيبر بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، احتج عليهم عمر رضي الله تعالى عنه بقوله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر، فقال اليهود كانت هرتلة كلمة ليست. فقال اليهود كانت هرتلة من أبي القاسم، فقال له عمر كذبت يا عدو الله، وأيضا فإن أخباره وآثاره وسيره وشماله معتنى بها مستقصا تفاصيله، لم يرد في شيء منها استدراكه صلى الله عليه وسلم لغلط في قول قاله واعترافه بوهم في شيء أخبر به، ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته عليه السلام. كما نقل من قصته عليه السلام رجوعه صلى الله عليه وسلم عما أشار به على الأنصار في تلقيح النخل، وكان ذلك رأيا لا خبرا، وغير ذلك من الأمور التي ليست من هذا الباب، كقوله والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي حلفت عليه وكفرت عن يميني. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون علي الحديث، وقوله اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر حتى يبلغ الماء الجدر، كما سنبين كل ما في هذا من مشكل في كل ما في هذا من مشكل ما في هذا الباب والذي بعده إن شاء الله عز وجل مع أشباهها. وأيضا فإن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو على أي وجه كان استريب بخبره واتهم في حديثه، ولم يقع قوله في النفوس موقعا، ولهذا ترك المحدثون والعلماء الحديث عن من عرف بالوهم والغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط مع ثقته. وأيضا فإن تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية والإكثار منه كبيرة مسقط للمروءة، وكل هذا مما ينزع عنه منصب النبوة، والمرة الواحدة منه فيما يستفشع ويستشنع مما يخل بصاحبها ويزري بقيل لاحقة بذلك. وأما فيما لا يقع هذا الموقع فإن عددناه من الصغائر فهل تجري على حكمها في الخلاف فيها مختلف فيه، والصواب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قليل وكثير وسوء عمدي، إذ عمدة النبوة والبلاغ والإعلام والتبيين وتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك ومشكك فيه مناقض للمعجزة. فلنقطع أن يكون بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه، لا بقصد ولا بغير قصد، ولا نتسامح مع من تسامح في تجويد ذلك عليهم حال السوء فيما ليس طريقه البلاغ. نعم، وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ولا الاتسام به في أمورهم وأحوال دنياهم، لأن ذلك كان يزري ويريب بهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعد. وانظر أحوال عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرها من الأمم وسؤالهم عن حاله في صدق لسان وما عرفوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف، واتفق النقل على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم منه قبل وبعد، وقد ذكرنا من آثار في الباب الثاني أول الكتاب ما يبين لك صحة ما أشرنا إليه. ونقف على فصل اللي هو حديث السهو، نقف على فصل حديث السهو. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. وإجمالا هذا اليوم كان يرد على قصة القرانيق العلا، وكان الرد عليها من جهة النقل ومن جهة فرض صحة الأثر، يعني نقلا وعقلا، وكما ذكرنا من أوجه الرد عليها سواء كان اعترفنا بصحتها أم لم نعترف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وخلقنا وإياكم بما خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا رفقته في الجنة. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.